ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أبغى أسألك، أنا ركبت لولب بعد النفاس على طول، وكانت الدورة منتظمة تمام، بس أول يوم في رمضان، ثاني يوم صايمة، ثالث يوم علامة بسيطة، استنيتها ثالث يوم رابع يوم معي، جيت تغسلت وصليت وصمت. خامس يوم، سادس يوم نفس الشيء، فما ما انا عارفه ليش اللي فات انا صايمه ولا لا ولا اقضي ولا كيف. اي، هذا من نتائج لما قلنا انه استعمال الحبوب منع الحمل او منع الحيض لها اثار ضاره، وكذلك مثلا هذا اللولب تصيب الدوره باضطراب وتؤثر في الهرمونات، تصيب الدوره باضطراب، ولذلك يستحسن عدم استعمال هذه الأشياء. ولكن إذا نزلت أشياء بسبب اللولب ليست في وقت الدورة ولا تشبه دم الدورة، لأن دم الدورة تعرفه المرأة بوقته ولونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له إلى آخره، فإذا نزل شيء غير متصل بدم الدورة ولا تنطبق عليه صفات دم الدورة فليس بدورة.